والحمد لله ملء الكون أجمعه ما كان منه وما من بعده ياتي ثم الصلاة على المختار من مضر خير البرية من احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله.